لتملان المقصود. أيوة فارس ياللي اسمي لما يظهر رعيبة، لما بموسى دهبوني وقالوا ده الزعل الرجولة. مندو العالمي اسمعوا أصل الكلام ياللي انتو غاوين السما. انا عشرت عشر تمام وقت ماشي غير جدع. شو لسانك انتو واللي خالك يتواجع؟ عيش بقلبك ودي قلبك اصله قلبك مش خالع. العصافرة مش قيادة ولا ارض فيها كتير عتاولة. ياللي جاية معد مزاولة لا اقولك هنا ما تجيب. اصحى جاي نضرب نووي انتو هتشوفوا مشهد دموي. الفخامة ام سمير نبوي وحدك عامل لها ما بيجلي. اتشنعت ومر دوت انا لينا غوت انا بتحسد. عين كل طلع وحية وبرضو لسه واقف اسد. كفاني جايز يلا جايز يلا بارز مش اخا. عمر واحد رب واحد هتتجاعد اكلك حاجة. سيبك انت ازاي احوالا ياللي كنت انا مش عنسانا. قول لي على اللي كنت عليه مسنود ليه يا دنيا بتمشي بكيفي. عالجدع بتسن سيفي ارحمي دي يا دنيا لطيفي ليه ده ملي انا المقصود. كله لوك لوك عالحروك ركنا زفام تصيادي يا ابني بتقول انت وانت واللي طبع عورتي مين كان معاكو اني طايق. شوفي ضحكة واسنكي بتطور ابيض فينا لو عندكم ما فوكوش قلمين. الحبسه منعت فرحينا هون علينا ربنا. فريتنا ناس بتحبنا واحنا اللي فينا مكفينا. الحبسه لو كانت قصور لو يا ناس شهر وكسور برضو ضلمه ما فيها نور واخده الحبايب من وسطينا. ايوه فارس ياللي اسمي لما يظهر رعيبة. انت نفسك تبقى خصمي بس خايف لك راحة. مش تمام العب معاك لو لعبتك كفارة. امشي يا بلاد انت تبني اجيب صبي يا عوارة. الرجولة بقت حلاوة كل غاوي الفلاوة ياللي جايبك بحكايات. يلا بينا نلعب سوا صاحب المحترم. ابني مني اللي مكتبني في حاجة منكرة. اما صاحبي بتاع مزاز لحن جنبك شحو ببقى نفسي اقوله خاين بس مش برضه جرحو. جربوني ولا تبعوني اكسبوني اللي تخسروني. سلموني قصاد عيوني مرشدين ودين بطولة. حولوني اللي كانوني لما صرت اكتنبوني. لما جموس عجبوني وقالوا ده الصاحب الرجولة. ما جايش تقعد مقشر لو تقشر احضر لغا. قلبي يزعل لو تقشر عمري كله لك لغا. لما تمشي صابر يقدر انه يشوف النور. يا رب منك ما نحرمش جوه قلبك انا معزوم. ده في جراءة هتسرعك ولا جبلك غلطتين دي بس يبلك من النهاردة والسحابلك. كلبي بلدي واخد براءة بالعصافرة عالخريطة دي روح بفيها كراستة. لو نقود شرع 30 اسلحة جرحة تحتف رصاصنا. قود انا بواب مكة اخويا يزرزر اللي يجينا فيسنا. عالرجولة والشهابة والنزاغة يا متأسسنا. أبواب يا جنب صاحبه وقت شدة فرسنا. اللي عاش بيشرف نفسه بالاحترام والجدعانة. سمرنا بواب حود أخوه انت داري ديانا. عاش ملوش أقصى محشان بالحب صيد سنينا. بحر بحر غرق يغرق يخصم يعيش علينا. حد اليهود تسور صواريخ تيجي الكويا دبا من عردينا احمل الرشاش وتوينزو سامر الرشاش طب يا عمينا اتعط يا بقلب انا شوف العب الخصم بحرفانا الكينج اسحى روح سمراني ما يجيبش ورا من دنيته وحب الصنف بنزهته معروف يا يابا بين صحبته اتولدنا في الدنيا دي عاملين علاء وغيرنا نايم اسد الدهب المعروف اسم الاخويا عنتر ابو العزايم نوعه عيلتنا يابا بالنسبه لنا احنا دول ملايكه وزلي بعسل بزياده والعسل معروف مكه العصاب رجيتنا عشنا مفيش لي دايه اقصى احنا يا لاسوت الانتهاء منظور عالمي وسع توزيع انا في الدراما غلب الافلام ومن نبوي احلى دار.